بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فبدأ السيوطي رحمه الله تعالى بذكر مقدمة فيها فوائد. قال: الفائدة الأولى وهي في حد علم الحديث وما يتبعه. ما هو الحد؟ يعني دائما أي علم من العلوم لابد أن نعرف حدوده وكيف أصله العلماء وما هي قواعده. فقال ابن الأكثاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم، فقال: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. يبقى عندنا علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فالرواية هو نقل الأقوال، النقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ورواية هذه الأقوال والأفعال وكذلك ضبط وتحرير الألفاظ. هذا ما يتعلق بعلم الحديث رواية. أما دراية، قال: علم يعرف منه حقيقة الرواية. كيف؟ يعني ما يتعلق بالرواية من رجال، من متون، من ضبط للرجال، ضبط للمتون إلى آخره. ما يتعلق أو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة من صحة وضعف إلى آخره، وشروطهم وأصناف المرويات، النوع صحيح والحسن والضعيف إلى غيره، وما يتعلق بها انتهى. وينبغي الإشارة إلى أن هذا التقسيم محدث. يعني هذا التقسيم طبعا للأسف الشديد يعني وصلنا كثير من علم الكلام مما دخل في علم الشريعة بعد فتوحات الإسلامية مما جاءنا من فارس وغير فارس. وعلم الكلام هو علم يعني يؤصل الكلام. يعني مثلا أنت حينما تقرأ مسائل فقهية أو كتاب فقهي يعني سرد، مجرد سرد، فربما تجد نفسك تائه. أهل الكلام اللي هم علماء الكلام بيحاولوا ينسق الكلام. مثلا أنت لما تجد مثلا في الصلاة أو في الوضوء، فعشان نعرف الوضوء كيف يكون، ما هي أركانه أو واجباته وما هي مسنوناته، يبدأ يعمل لك إيه ترقيمات، 1، 2، 3، 4 مش عارف إيه، التقسيم الفلاني بينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذا. هذه التقسيمات وهذه التعريفات محدثة، لأن العمل على من كان عند القدامى هو الحفظ والفهم. الأصل إن عندك تبقى أصول المسائل وتكون حافظها، وإنت قلب في رأسك كده أو تجيب مسألة وتطالع من دماغك وإيه وتشوف هذا المسألة، هل هذه مثلا الأدلة فيها تفيد الوجوب، الأدلة فيها تفيد الندب، هذه الأشياء. وهذه الملكة كما قلنا كانت عند القدماء وكان بيظهر فيها العلم والعلماء. يعني كان زمان لابد إذا كان أو يطلق عليك فلان عالم، عالم بمعنى حافظ فاهم مدرك، يخرج من قلبه مثلا في مسألة واحدة ممكن 1000 حديث يقول لك كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. بخلاف بقى لما دخل علم الكلام فخفف العلم، صار العلم محدود. يعني كما قلنا أبواب معينة، يبدأ أبواب أبواب أبواب أبواب، وتحت هذه الأبواب ممكن تجيب دليل واحد يسهل لك المسألة. مثلا لو قلنا مثلا أركان الوضوء، ما هي أركان الوضوء بالتقسيم اللي هم بيقسموه؟ قول لي أركان الوضوء هي عثمان، ها الأركان ماشي، غسل الوجه والأيدي وإيه؟ ها ما هو الأيدي إلى المرفقين، يبقى الوجه والأيدي والمسح على الرأس وغسل القدمين وإيه؟ 4 بس. وقالوا الترتيب والموالاة، والنية قالوا شرط، ومنهم من أدخلها. يعني أقصد تقسيم بسهل. لكن مثلا كان المحدث زمان ممكن يجيب لك بقى إيه مثلا في ما يتعلق بالوضوء، يجيب لك بقى حديث بما يتعلق من البداية إلى النهاية، وممكن تستنبط منها هل هذا على سبيل الإلزام الذي لا يجبر أو على سبيل ما يجبر أو على سبيل النفع إلى آخره. فلذلك يعني استفاد العلماء أو استفاد المسلمون من علم الكلام فوائد، وفي نفس الوقت أفسد أبواب كثيرة جدا. كما قلنا قلل ملكة الحفظ والاتساع والانتشار في العلم، وفي نفس الوقت طفح على الساحة أقوام كان الإسلام في غنى عنه. يعني كان زمان العالم لابد يكون عالم مدرك تماما، بحر بما يتعلق بالقرآن وبحر بما يتعلق بالسنة. يعني كان ممكن في المسألة واحدة ممكن يكون قلنا 1000 أو 2000 حديث يسرده. ممكن مثلا في تفسير الآية ممكن يسرد أقوال كل من سبق من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع إلى هذا. طبعا الأمر ده يعتبر انتهى تماما، وبدأ مجرد هو الأمور العلوم التأصيلية. وذلك بدأ طبعا العلماء، وقد يكون النية حسنة، خاف العلماء على اندثار الشريعة وضياع العلم، فبدأوا يعني يعملوا عمليات تأصيلية سواء كان يتعلق بالفقه أو بهذه العلوم اللي الباقية. فمن ضمن هذه الأشياء هو تقسيم علم الحديث إلى رواية ودراية. والخطيب البغدادي صنف كتابا قيم اسمه الدراية في علم الإيه، وكأن المعنى واحد، كأن المعنى عنده واحد، يعني ساق الكتاب ونظم الكتاب وهذبه، لكن هو أول من فرخ الباب رحمة الله عليه. بعد ذلك قال في حقيقة الرواية، يبقى نبدأ بقى نفصل، يبقى عندنا بينقسم قلنا إلى إيه، رواية ودراية. الرواية تتعلق بإيه، بالنقل، تتعلق بإيه، بالنقل، نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وضبطها وتحريرها، هذا ما يتعلق بالرواية. أما بالنسبة للدراية هو بقى الفهم الحقيقة، معرفة فلان من هو فلان ومن هو علان الرجال والمتون وإلى آخره. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، بمجرد الرواية أو الرواية ناقل فقط، يجيب الكلام كما هو. وشروطها، شروط الرواية، تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. يبقى شروط الرواية، من اللي ممكن يروي؟ هل أي حد يروي؟ قالوا لا، لابد يكون الراوي له شروط، منها مثلا إذا كان رواها بنوع من أنواع التحمل مثل السماع، إما مباشر أو هو قرأ على الشيخ إلى آخره، أو عرض، عرض على الشيخ أو الشيخ أجازه، أو نحو ذلك مما هو موجود في علوم الرواية أو التحمل. أنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما. أحكامها القبول والرد. حال الرواة العدالة والجرح. شروط في التحمل والأداء. هذا بما يتعلق بإيه؟ بالرواية. بالنسبة لأصناف المرويات، ما هي المرويات؟ المصنفات، وكلمة المصنف كتاب جامع يجمع أحاديث، وقد يكون معها أقوال صحابة، وقد يكون معها آثار، بمعنى مصنف جمع. من المسانيد بقى يشمل هذه المصنفات، إما أن يكون مسند، والمسند قد يكون مرتبا بترتيب الصحابة كمسند أحمد، أو مجرد وجود الإسناد يسمى إيه؟ مسند، كمسند الشهاب ومسند عبد بن حميد إلى آخره. والمعاجم، المعجم جامع كمعاجم الطبراني، قسم إلى ثلاثة أقسام، المعجم الكبير وجاء فيه على الترتيب، ترتيب الصحابة. المعجم الأوسط جاء بغرائب الشيوخ، الغرائب ما عندهم من غرائب، وجمعه وأتقن فيه وجمع فيه كم كبير من الأحاديث التي هي غرائب، حتى قال هذا الكتاب روحي لما استنفذ فيه من عمره إلى آخر، يعني إلى أن توفي رحمه الله تعالى. والمعجم الصغير أراد أن يعرف الناس بشيوخه، قال شيوخ فلان وفلان، فساق لكل شيخ حديث، وربما يزيد على الحديث، ممكن اثنين أو ثلاثة، لكن هو أراد أن يعرف الناس بشيوخ المعجم الإيه؟ الصغير للطبراني. وكذلك الأجزاء، أجزاء حديثية، واحد عمل إيه؟ جزء حديثي في التوبة، في الصلاة، في الطهارة، في البيع، في الديات، جزء حديث، وحديث وأثارا وغيرهما. هذا ما يتعلق بأصناف المرويات. وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها. كذلك هذه المصنفات وهذه المرويات، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والمسند والمعاجم وهذه الكتب الكثيرة، يعني كيف قرأها وما هو المدخل إليها، لابد أن نعرف اصطلاح أصحابها. ولذلك بعض الكتب لم يقدم لها أصحابها مقدمات، ودائما يقال بأن معرفة الكتاب من عنوانه، أو معرفة الكتاب من المقدمة، يعني ممكن عنوان الكتاب يسوق لك ما بداخله، لما بقى تقرأ ويجد آية المصنف وقد صنع مقدمة كمسلم بيفتح لك الباب ويوسل لك الأمر. فبعض العلماء وضعوا مقدمات، وبعض العلماء لم يضع مقدمات، إنما شرحها لطلاب، فالطالب اكتفى بذكر الكتاب فقط، كما فعل أبو داود في مقدمة لأهل مكة، هذه مقدمة تعتبر مفتاح لكتابي، وأن ذكر في هذه المقدمة صنفت كتابي في كيت وكيت وكيت. بعض الشراح أو بعض أهل التصنيف وضعوا المقدمة ملحقة بسنن أبي داود، والبعض لم يضعها، مثلا إمام مثل الترمذي، يعني ربما غبي على الكثير معاني اصطلاحه، لأنه لم يجد أو لم يجد أحد له مقدمة، إما أنها اندثرت وإما أنه يعني ساق فطيات الكتاب يعرف في أثناء الكتاب لأنه شرح أكثر من مرة إلى غيرها من هذه الأشياء. يبقى إذن هنا وما يتعلق بها أو معرفة الصلاح، وذلك مهم جدا أن نعرف الصلاح كل مصنف. لما نقرأ مثلا كتاب مثل تاريخ البخاري، تاريخ الكبير، قيل لأمير الرقة ألا أريك سحرة، سحرة هذا الكتاب سحر، لأن مفاتيح الكتاب غامضة جدا، والبعض قال ما فهم التاريخ إلا البخاري، ولكن طبعا هذا قول بعيد، كيف يصنف كتابا لا يفهم إلا هو، إنما صنف الكتاب واستفاد منه كثير من أهل العلم، حتى قيل بأن ابن أبي حاتم لما صنف كتابه الجرح والتعديل قيل هو نسخة من التاريخ، ولكن طبعا ليس نسخة لأن هذا عالم وذاك عالم، لكن استفاد ابن أبي حاتم من التاريخ الكبير في معاني ومعرفة أسماء الرجال. قال الشيخ عز الدين ابن جماعة: علم الحديث ما هو؟ يبقى هنا تعريف لعلم الحديث: هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هو علم قواعد قوانين يعرف بها ما هي حال السند وما هو حال المتن، من فيه من الرجال فلان عن فلان عن فلان، كذلك المتن طرق الحديث، هل فيه من زيادة هل فيه من نقص إلى آخره. موضوعه أي موضوع علم الحديث يتعلق بالأمرين معا، السند والمتن، يتعلق بالسند والمتن. ما هو الهدف من علم الحديث؟ ما هو الهدف من علم الحديث؟ هو الوصول إلى الصحيح وغيره. يبقى معرفة الصحيح من غيره، تمييز هل هذا صحيح؟ هل حسن؟ هل ضعيف؟ هل موضوع؟ إلى آخره. ولا نعرف هذا إلا بقواعد علم الحديث. قال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر العسقلاني: أولى التعريف أو أولى التعريف له يقال علم الحديث هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. يبقى هنا معرفة القواعد اللي هي القوانين كما قال، قواعد التي تعرفك بحال الراوي، من الذي روى الحديث، والمروي ما هو المروي اللي هو ايه المتن. يبقى هو الأمرين معا، علم الحديث يتعلق بالطريق الموصلة إلى المتن ومعرفة الايه المتن. قال: وإن شئت، طبعا الكلام هذا موجود في النكت على ابن الصلاح، قال: وإن شئت حذفت لفظ معرفة. أنت عندكم هنا قواعد معرفة، عندك إيه في الكتاب؟ ها؟ فلو شئت يعني قال حذفت معرفة فقلت القواعد بحال الراوي. ها؟ كن إيه؟ نعم، يقال القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. قال: وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن علم الحديث موضوعه هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول. يبقى الكرماني اللي شارح كتاب البخاري قال علم الحديث هو موضوع يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، من حيث أنه رسول الله المبلغ عن الله عز وجل، وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. يبقى هنا حددوا بقى، يعني عرفنا إيه يعني البحر الذي فيه علم الحديث، ما هو؟ هو علم يحدد أقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الغاية منه هو الفوز بسعادة الدارين، لأن من كان متبعا للسنة كان ناجيا في الدنيا والآخرة، كان ناجيا سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر، يعني الحد إلى حد ما مش دقيق رغم أن الكلام جميل ومنسق، لكن قال ليس بمحرر يعني مش دقيق. ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. يعني هنا بينكر على من قال بأن علم الحديث يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال التعلق هذا بالذات هو موضوع الطب. ولكن نرد عليه بهذا، المقصود بالذات، لأن هنا نتكلم في علم الحديث ولا نتكلم في علم الأمراض، فالتعلق بالذات هنا يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال. قال وأما السند فقال البدر ابن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن. سند هو الإخبار عن طريق المتن، يبقى السند هو الطريق الموصل إلى الإيه؟ إلى المتن. قال الحافظ في النزهة الإسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، وهذا هو المعروف في تعريف السند. وأما ما شاع واشتهر من أن السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن فهذا غير دقيق كما قال البعض. قال ابن جماعة وأخذه إما من السند، تعريف بقى لإيه؟ لا، السند أخذه هو إما من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، المكان المرتفع جدا يسمى إيه؟ سند، لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان سند. يبقى الأمر الأول رفع الحديث وهذا في علو إلى أن يصل إلى المتن، كأن المتن أعلى والطريق يوصلك إلى الإيه؟ إلى المتن، وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا، لأن اعتماد لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. قال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. يبقى هنا كلمة سند وإسناد عند المحدثين هو معنى واحد، بخلاف أن البعض فصل بين السند وبين الإسناد. وأما المسند أي بفتح النون، المسند بفتح النون فله اعتبارات، أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف، تعريف المسند. الثاني المسند هو الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول كمسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى إلى آخره. الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا، يعني أن الكتاب مروي أحاديث بإيه؟ بأسانيد، كمسند الشهاب للقضاعي ومسند الفردوس لمن؟ ديلمي، أي أسانيد أحاديثهما، إنه كتاب موجود بالأحاديث. مسند الفردوس منه طبعتان أو نسختان، نسخة بأسانيد ونسخة بلا أسانيد. مسند الفردوس صاحبه حاطب ليه، غالب ما فيه تقريبا موضوع أو ضعيف، وكذلك مسند الشهاب أيضا القضاعي. وأما المتن ومسند الشهاب له طبعتان أيضا، طبعة محذوفة الأسانيد وطبعة فيها أسانيد. قال وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، يبقى هو السند هو الطريق المؤدي إلى المتن. طيب بالنسبة للمتن، قال هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، هو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. هنعمل إن شاء الله اختبار للمشايخ تدريب الراوي، واختبار هيكون عسير، ودي هتكون الفضيحة بجلاجل وعلى ملأ من الناس، وهيبان بقى إيه الصادق من الإيه من الداعي. فلذلك عاوزين نذاكر الكتاب ونأخذ أمثلة وشيء من هذا القبيل إن شاء الله. طيب يبقى المتن هو ألفاظ الحديث، وإن شاء الله طبعا أنا بركز على الحاجات المهمة، بكرر الحاجات الإيه المهمة جدا. والمتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. قال الطيبي وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، يبقى المتن آخر حاجة في الإسناد هيكون الإيه الكلام. أنت تطلع حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى، وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن هو غاية السند. يعني طبعا غالبا إيه أنت بتبدأ من الأول، يبقى الإيه البعيد هو الإيه المتن، يبقى المتن من المباعدة يعني اللي هو بعيد من أول السند لآخر اللي هو في الآخر. أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن. وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند يرفعه الفوق إلى قائله. أو من تمتين القوس أي يشد القوس بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده، يقول لك ده صحيح ده صحيح إلى غيره، فلا يقوى الحديث إلا بوجود الإيه الإسناد. أما الحديث لذلك أنت مثلا ممكن تسمع كلام كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يعني تتشوف لسماع الكلام تبقى مبسوط جدا، فلكن متشكك هل صحيح أم ضعيف أم أم أم كلام جميل. فتجد مثلا يجي بقى لو ساق لك السند وأنت تعرف الإسناد من فيه، يبقى هنا إيه رفع الحديث وعلى به. وأما الحديث فأصله ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. يبقى الحديث يستعمل في الخبر القليل وإيه والكثير لأنه محدث، يعني هذا بعد هذا شيئا فشيئا. قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. القرآن طبعا كلام الله عز وجل، فكلمة حديث كأنها إيه يعني تمييز عن القرآن، يبقى عندنا القرآن اللي هو القديم والحديث اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي أو الفعل أو التقرير. يبقى الحديث أعم، يعني قد يكون أي كلام مسند يسمى حديث. قال شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. كلمة مرادف يعني إيه يا أسامة؟ نفس المعنى، يعني هذا أو ذاك. فالخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع إما خبر وإما إيه حديث. ولكن بعض العلماء فسروا وفصلوا، فقيل الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخبر هو ما جاء عن غيره. البعض قال كلمة حديث هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما الخبر هو ما كان من غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث من الإيه من الحديث، ومن انشغل بالتراجم والتواريخ وغيرها يسمى إيه أخباري أو إخباري، أخباري أو إخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس، يعني ما أقدرش أقول لغير من انشغل بالحديث المرفوع محدث، إنما الحديث أو المحدث ومن كان انشغاله بإيه بالحديث. لكن ممكن أقول إخباري على من انشغل بالحديث وإيه وبغير الحديث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس، ليس كل خبر إيه حديث. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، يعني ما أقدرش أقول مثلا حديث عن ابن عمر حديث عن سفيان، يعني ما أقولش مثلا حديث فقط، لابد أن أقول إيه هذا الحديث عن ابن عمر، هذا الحديث عن سفيان، هذا الحديث، إن أنا لابد إيه أميز للحديث. لكن كلمة حديث فقط لا تطلق إلا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أو إيه أو ضعيف. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، أيضا بعض المحدثين يقولون أثر لما رفع وما أوقف، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة إلى إيه إلى الأثر. يبقى هنا في هذه المقدمة الأولى ساق بعض التعريفات التي تتعرف بإيه بالإسناد والمتن وبالحديث، ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.